لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم يقع سجوده بعده، يقع سجود المأموم بعد سجود الإمام. كثير من الإخوة يفسدون صلاتهم بتصرفاتهم، يذهب مبكرا للمسجد ويؤدي النوافل ويتابع الإمام، لكن إذا أراد الإمام أن ينتقل من ركن إلى ركن تجده معه، أو بمجرد أن يرفع الإمام يديه للتكبير يريد أن يهوي يقعد هو ينزل إلى الأرض يريد أن يسجد، يصبر هذا الصبر ويتعب هذا التعب ثم يذهب أجر صلاته بتصرفاته هذه بمسابقته لإمامه. إذا فعل ذلك المصلي فات ائتمامه بغيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا سمي إماما؟ لأنه يقتدى به، لكن إذا فاتت هذه الخصلة فات الاقتداء به لم يعد إماما، لم تعد بنا حاجة إلى أن يكون هناك إمام. فإذا قلنا إن هذا إمام وإن من خلفه مأمومون لا بد من المتابعة حينئذ. والصحابي الجليل يبين هذه الكيفية، كيفية المتابعة، إذا رفع من الركوع النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوا بعده ثم أراد أن يسجد لم يسجدوا حتى يتم سجوده، حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض ساجدا وهم قيام منتصبون، ثم بعد ذلك يقع سجودهم بعد سجود النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بيان لكيفية المتابعة في أفعال الإمام، لا تتحرك لا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بعد انقطاع صوت الإمام وتمام حركته. وهذا فيه واجب على الإمام وواجب على المأموم. أما الواجب على الإمام فهو ألا يقدم التكبير على الفعل على الحركة. بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، فماذا يحدث؟ وبخاصة لمن لم يره في الصفوف الأخيرة ماذا يحدث؟ يتابعونه ينتقلون، وقد يكون هو لما ينتقل بعد أو لما يكمل الانتقال، وقد يكون ثقيلا في حركته وقد يكون كبيرا في سنه، فيؤدي تصرفه هذا إلى مسابقة المأمومين له من غير أن يقصد إلى ذلك. فلا بد أن يكون تكبير الإمام مصاحبا لحركته، مصاحبا لحركته. وإذا كانت حركته ثقيلة فلا بأس من أن يؤخر التكبير حتى ينتقل إذا خشي أن يسبقه بعض المأمومين. بعض المأمومين بمجرد أن يرى حركة الإمام قبل أن يسمع صوته يتابعه، يتحرك هو من نفسه، لا يجوز ذلك. فالمأموم عليه ألا ينتقل من ركن إلى ركن حتى ينقطع صوت الإمام وتستتم حركته، يتم انتقاله إلى الركن الآخر. والإمام عليه ألا يعجل بالتكبير قبل الانتقال الفعلي، أن يجعل ذلك مصاحبا لانتقاله، وأن يحسب حساب من خلفه حتى لا يؤدي بهم إلى أن يسابقوه، لأن مسابقة الإمام من الذنوب، وقد توعد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا في الحديث كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث يدل أيضا على حرمة مسابقة الإمام، وهذه مسألة بيانها يحتاج إلى بسط شيء من موضوعات أصول الفقه. قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هذا تهديد، تهديد بماذا؟ بعقوبة. العقوبة هنا ما هي؟ المسخ والعياذ بالله، فهذا تهديد بعقوبة، فيدل على تحريم الفعل الذي وقع التهديد هذا عليه، لأن التحريم يستفاد من اللفظ، كما في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، في شأن المحرمات في النكاح، وكما في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لأننا استفدنا المنع والنهي هنا من اللفظ، لفظ التحريم. ويستفاد أيضا إذا لم يكن هناك لفظ يدل على التحريم، يستفاد من مقارنة النهي للغضب أو اللعن أو التهديد بالعقوبة، هذا يدل على أن الفعل المنهي عنه محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذا الأمر، هذا الأمر ليس فيه نهي، ما قال أنهاكم عن مسابقة الإمام، ولا قال حرمت عليكم مسابقة الإمام، ولكنه قرن هذا الفعل إذا حصل بالتهديد بالعقوبة، والتهديد بعقاب الله دليل على أن الفعل محرم. فنستفيد من هذا أن مسابقة الإمام حرام لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تهدد وتوعد من يفعل ذلك بعقوبة الله سبحانه وتعالى، بأن يمسخ حمارا، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل صورته صورة حمار. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يفعل ذلك بمن خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسابق إماما. هذا كله يدل على أهمية متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام، وإذا وجب الشيء حرم خلافه. إذا كانت المتابعة واجبة فمخالفتها والتفريط فيها حرام، فلا بد من الاهتمام بأمر متابعة الإمام. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. نعم، وهذا دليل أيضا على وجوب متابعة الإمام وطاعته، والإمام عادة كان هو الذي يصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، والخلفاء الراشدون كانوا هم الذين يصلون بالناس، فأورده هنا مع أنه متعلق بشأن الإمامة العظمى وهي خلاف ولاية أمر المسلمين، لكن أورده المصنف هنا لأن الأئمة كانوا يصلون بالناس، فيقول: اسمعوا وأطيعوا، حتى وإن استعمل عليكم، إن استعمل حبشي. وهذا ليس تحقيرا للحبشي، ولكن لأن بعض الناس ترى أن في أجناسها رفعة وعزة وكرامة، والخلق كلهم سواسية في ميزان الله سبحانه وتعالى، كلهم لآدم وآدم من تراب، لكن قال: لو استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني شعره مفلفل. طبعا هذا في أعين بعض الناس شكله يعني محتقر، لكن مع ذلك تجب له الطاعة. إذا استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل، حتى على فرض هذا الأمر تجب له الطاعة، لأن طاعة إمام المسلمين من أوجب الواجبات، وفيها مصالح عظيمة، المصالح فيها تعود لجميع الأمة، طاعة ولي أمر المسلمين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا الأمر، ومن هذا الأمر وجوب المتابعة، وجوب متابعته في الصلاة، وجوب متابعته في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه يتعلق بشأن الأئمة. قد يقول قائل: إن الإمام الذي يصلي ليس أهلا للإمامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين للمسلمين عامة هذا الحكم الذي سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يصلون، من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها. قال يصلون لكم حتى وإن كانوا ليسوا أهلا للإمامة، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، إحسانهم لكم ولهم أيضا، وإن أساءوا لا يضركم عملهم، هذا إساءتهم لا تضركم، فلهم إن أساءوا فلكم، وإن أساءوا فلهم ولكم، فلكم وعليهم، يعني صلاتكم لكم، أجر صلاتكم لكم، وعاقبة إساءتهم عليهم هم، ولا يضركم فعلهم هذا شيئا. وأخذ العلماء من هذا أن صلاة الإمام إذا بطلت، أن الإمام إذا صلى وهو يعلم أن صلاته باطلة ولم يشعر أحد من المصلين معه ببطلان صلاته، كأن صلى بغير وضوء أو عورته مكشوفة أو نحو ذلك، وهو يعلم ذلك والناس لا يعلمون، فإن صلاة الناس صحيحة، ولكن صلاته هو غير صحيحة. وكذلك أيضا لو تبين له عدم صحة صلاته، يعني صلى بالمسلمين الإمام وهو يغلب على ظنه أنه متطهر، ثم بعد ذلك بعد أن انتهت الصلاة تذكر أنه كان جنبا أو أنه محدث أو أن هذا الثوب الذي صلى فيه ثوب نجس، فصلاة الناس صحيحة، وهو الذي يعيد الصلاة، الذي يعيد الصلاة من؟ الإمام. الإمام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.